وإذ قالت دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها أشحة على الأرض

الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا وكان الله بكل شيء عليما يا وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما. وبنات خالك وبنات

لا جناح عليهن في لا يجاورونك فيها